لما وفي اللي قرأ بالتشديد الاثنين كما قرأ عاصم، عاصم وفي اللي قرأ بايه بتخفيف بتشديد الاول وتخفيف الثاني، وان كل لما وان كل لما. تمام نعم جزاكم الله خير. كذلك في آية ياسين وإن آية كل ياسين لما جميع لدينا محضرون، هناك من قرأ لما جميع لدينا محضرون على التخفيف. فقط هي دي فقط، ما فيش حاجة تانية في الآية. نعم صلى الله عليه آمين وقوله تعالى فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. حفص يا شيخنا هو اللي قرأ بتشديد الاثنين ومعه بعض القراء، لكن شعبة خالف حفصا يعني قرأ بتخفيف الأول وتشديد الثاني. ماشي، يعني الإمام شعبة أبو بكر قرأ إيه؟ شعبة قرأ إن كل لما فخفف إن وفقد وشدد لما. نعم حفص قرأ بتشديد اثنين. ماشي أحسن الله. آمين جميل. وقوله تعالى فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. يأمر تعالى رسوله وعباده المؤمنين بالثبات والدوام على الاستقامة، وذلك من أكبر العون على النصر على الأعداء ومخالفة الأضداد، ونهى عن الطغيان وهو البغي فإنه مصرعة حتى ولو كان فإنه مصرعة. نعم وهو البغي فإنه مصرعة حتى ولو كان على مشرك، وأعلم تعالى أنه بصير بأعمال العباد لا يغفل عن شيء ولا يخفى عليه شيء. وقوله ولا تركنوا إلى الذين ظلموا، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس لا تدهنوا. نعم ودوا لو تدهنوا فيدهنون. نعم أحسن الله. آمين. لا تدهنوا. وقال العوفي عن ابن عباس هو الركون إلى الشرك. وقال أبو العالية لا ترضوا بأعمالهم. لا ترضوا. نعم هي رضوا بأن يكونوا رضوا لا ترضوا بأعمالهم. ماشي نعم نعم وقال أبو العالية لا ترضوا بأعمالهم. وقال ابن جرير عن ابن عباس ولا تميلوا إلى الذين ظلموا، وهذا القول حسن، أي لا تستعينوا بالظلمة فتكونوا كأنكم قد رضيتم بباقي صنيعهم. عندي صيغهم كأنكم قد رضيتم بباقي صنيعهم فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون، أليس لكم من دونه من ولي ينقذكم ولا ناصر يخلصكم من عذابه. وقوله تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس وأقم الصلاة طرفي النهار، قال يعني الصبح والمغرب. وكذا قال الحسن وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وقال الحسن في رواية وقتادة والضحاك وغيرهم هي الصبح والعصر،

فلم يدر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يجيبه حتى نزلت هذه الآية: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأها عليه. وعن ابن عباس أنه عمرو بن غضية الأنصاري التمار، وقال مقاتل: هو أبو نفيل عامر بن قيس الأنصاري. وذكر الخطيب البغدادي أنه أبو اليسر كعب بن عمرو. وقال الإمام أحمد: حدثنا يونس وعفان، وقال حدثنا حماد يعني ابن سلمة عن علي بن زيد، قال عفان: أنبأنا علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس أن رجلا أتى طبعا هذا فيه دلالة على أن الصحابة رضوان الله عليهم تعمدوا إبهام اسمه نعم لما قالوا جاء رجل، كلام ابن مسعود يعني. نعم طبعا ابن مسعود أدرك هذا ولم يدركه ابن عباس، تمام، فلذلك يعني اختلفوا فيه هذا الاختلاف، وده له دلالته، وكثيرا ما يحصل يعني. نعم الإنسان يكون معصية يعني؟ الستر يعني. نعم الستر. نعم شيخنا هنا قال: دخلت علي امرأة. دخلت أم دخل أم دخلت على امرأة؟ أين هذا في الحديث؟ الحديث الذي دخلت على امرأة فنلت منها، نعم، أو دخلت علي امرأة. لا لا إشكال، ها، دخلت علي امرأة. نعم. وفي الحديث الذي قبله قال: قلنا وما بوائقه يا نبي الله؟ قال: وما إيه؟ وظلمه. غشمه غشمه وظلمه. نعدلها هنا، عندي غشمه، عندك غشه. نعم غشه وظلمه. طبعا هذه يرجع فيها للرواية، وإلا هي أمامي غشمه، نعم حتى إنه ضابطها بالشكل يعني. نعم جزاك الله خير. يا آمين. وقال الإمام تفضل. أحمد، نعم يا شيخنا، نعم تفضل. وقال الإمام أحمد: حدثنا يونس وعفان، وقال حدثنا حماد يعني ابن سلمة عن علي بن زيد، قال عفان: أنبأنا علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس أن رجلا أتى عمر فقال: امرأة جاءت تبايعه فأدخلتها الدولج فأصبت منها ما دون الجماع، فقال: ويحك، لعلها مغيبة في سبيل الله. قال: أجل. قال: فأتي أبا بكر فسل. قال: فأتاه فسأل، فقال: لعلها مغيبة في لعلها مغيبة. مغيبة، نعم نعم نعم فقال: ويحك، يعني غاب لعلها عنها زوجها، غاب عنها زوجها في سبيل الله. نعم طبعا يعني هذه أشد يعني، نعم نعم لأن المؤمن مأمور أن يخلف الغازية في أهله بخير. نعم فقال: والذنوب تتفاوت، زي ما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يزني الرجل بعشرة نسوة خير له من أن يزني بحليلة جاره. وفي حديث ابن ومثل مسعود حق الموت. كذلك في حديث ابن مسعود في الصحيح: أن تقتل ولدك خشية أن يطعن معك بعد أن تشرك بالله ندا وخلقك، ثم قال في الثالثة: أن تزني حليلة جارك. نعم وأن تزني حليلة جارك. نعم أحسن الله إليك. آمين. قال: ويحك، لعلها مغيبة في سبيل الله. قال: أجل. قال: فات أبا بكر فسل. قال: فأتاه فسأله، فقال: لعلها مغيبة في سبيل الله، فقال: مثل قول عمر. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له مثل ذلك، قال: فلعلها مغيبة في سبيل الله. ونزل القرآن: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكر للذاكرين، إلى آخر الآية يعني. فقال يا رسول الله ألي خاصة أم للناس عامة؟ لو قرأنا الآية إلى الآخر فما فيش موضع إلى آخر الآية، وفي بعض النسخ بيقول إن الحسنات يذهبن السيئات ويقف، وبعدين يقول إلى آخر الآية. الحديث الماضي شفنا رجعته في مسند أحمد قال غشمه وظلمه، يعني برضه هي نفس الـ نفس الـ الـ اللفظ يعني، صحيح؟ فقال إلى آخر الآية، فقال يا رسول الله ألي خاصة أم للناس عامة؟ فضرب يعني عمر صدره بيده وقال لا ولا نعمة عين بل للناس ولا عامة. نعمة عين. قال لا ولا نعمة عين بل للناس عام عامة. منه. ولا نعمة عين. نعم. أحسن الله إليكم. من لا نعمة عين بل للناس عامة. رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق عمر. نعم. وروى الإمام أبو جعفر بن جرير من حديث قيس بن الربيع عن عثمان بن موهب عن موسى بن طلحة عن أبي اليسر كعب بن عمرو الأنصاري قال أتتني امرأة تبتاع مني بدرهم من تمرة، فقلت إن في البيت تمرا أطيب، إن في البيت تمرا أطيب وأجود من هذا، فدخلت فأهويت إليها فقبلتها، فأتيت عمر فسألته فقال اتق الله واستر على نفسك ولا تخبرن أحدا، فلم أصل حتى أتيت أبا بكر فسألته فقال اتق الله واستر على نفسك فسألته. أتيت نعم وسألت. نعم فأتيت حتى أتيت أبا بكر فسألته فقال اتق الله واستر على نفسك ولا تخبرن أحدا، قال فلم أصبر حتى أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال أخلفت رجلا غازيا في سبيلي؟ أخلفت رجلا غازيا في سبيل الله في أهله بمثل هذا؟ حتى ظننت أني من أهل النار، حتى تمنيت أني أسلمت ساعة إذن. فأطرق رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة، فنزل جبريل فقال أين أبو اليسر؟ فجئته فقرأ علي رسول الله وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فقال إنسان يا رسول الله له خاصة أم للناس عامة؟ قال للناس عامة. وقال الحافظ أبو الحسن الدارقطني حدثنا الحسين بن إسماعيل المحاملي قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ بن جبل أنه كان قاعدا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل فقال يا رسول الله ما تقول في رجل أصاب من امرأة لا تحل له؟ فلم يدع شيئا يصيبه الرجل من امرأته إلا قد أصاب منها غير أنه لم يجامعها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وضوءا حسنا ثم قم فصلي. فأنزل الله عز وجل هذه الآية يعني قوله وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. فقال معاذ أهي له خاصة أم للمسلمين عامة؟ قال بل للمسلمين عامة. ورواه ابن جرير من طرق عن عبد الملك بن عمير به. وقال عبد الرزاق أخبرنا محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن يحيى بن جعدة أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذكر امرأة وهو جالس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذنه لحاجة فأذن له فذهب يطلبها فلم يجدها، فأقبل الرجل يريد أن يبشر النبي صلى الله عليه وسلم بالمطر فوجد المرأة جالسة على غدير فدفع في صدرها وجلس بين رجليها فصار ذكره مثل الهدبة، فقام نادما حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بما صنع، فقال له استغفر ربك وصل 4 ركعات، قال وتلا عليه وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. هكذا شيخنا، فأقبل الرجل يريد أن يبشر النبي صلى الله عليه وسلم بالمطر. نعم. نعم. وقال ابن جرير حدثني عبد الله بن أحمد بن شبوية قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثني عمرو بن الحارث قال حدثني عبد الله بن سالم عن الزبيدي عن الزبيدي عن سليم بن عامر أنه سمع أبا أمامة يقول إن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أقم في حد الله مرة أو اثنتين، قالها مرة أو اثنتين، فعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أقيمت الصلاة، فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة قال أين هذا الرجل القائل أقم في حد الله؟ قال أنا ذا. قال هل أتممت الوضوء وصليت معنا آنفا؟ قال نعم. قال فإنك من خطيئتك كما ولدتك أمك فلا تعد. وأنزل الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وقال الإمام أحمد حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال أنبأنا علي بن زيد عن أبي عثمان قال كنت مع سلمان الفارسي تحت شجرة فأخذ منها غصنا يابسا فهزه حتى تحاد ورقه، ثم قال يا أبا عثمان ألا تسألني لما أفعل هذا؟ قلت ولما تفعله؟ فقال هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال وأنا معه تحت شجرة فأخذ منه غصنا يابسا فهزه حتى تحاد ورقه، فقال يا سلمان ألا تسألني لما أفعل هذا؟ قلت ولما تفعله؟ فقال إن المسلم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى الصلوات الخمسة تحاتت خطاياه كما يتحات هذا الورق. وقال وأقم الصلاة طرفي النهار كما وزلفا من تحت تحات نعم كما تحات كما تحات هذا الورق. وقال وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وقال الإمام أحمد حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن ميمون بن أبي شبيب عن معاذ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له يا معاذ أتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. وقال الإمام أحمد حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن حبيب عن ميمون بن أبي شبيب عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئات الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. وقال أحمد حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن شمر بن عطية عن شمر بن عطية نعم أحسن الله عن شمر بن عطية عن أشياخه عن أبي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أوصني. قال إذا عملت سيئة فأتبعها حسنة تمحها. قال قلت يا رسول الله أمن الحسنات لا إله إلا الله؟ قال هي أفضل الحسنات. وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي حدثنا هذيل بن إبراهيم الجماني قال حدثنا عثمان بن عبد الرحمن الزهري من ولد سعد بن أبي وقاص عن الزهري عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال عبد لا إله إلا الله في ساعة من ليل أو نهار إلا طمست ما في صحيفته من الحسنات من السيئات نعم إلا طمست ما في صحيفته من السيئات حتى يسكن إلى مثلها من الحسنات. عثمان بن نعم. عبد الرحمن يقال له الوقاصي فيه ضعف. وقال الحافظ أبو بكر البزار حدثنا بشر بن آدم وزيد بن أخرم أو أخزم أخزم أخزم حدثنا الضحاك بن مخلد قال حدثنا مستو قال مستور ابن عباد مستور بن عباد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله ما تركت من حاجة ولا داجة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال بلى. قال فإن هذا يأتي على ذلك، تفرد به من هذا الوجه مستور. لكم للشيخ نعم شيخ محمد ولا من معنا؟ أنا معكم يا شيخ. يا مرحبا، تفضل شيخ سلام. بسم الله الرحمن الرحيم، بإسنادكم شيخنا إلى الإمام ابن كثير قال تعالى فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم

خريطة الشمس التي يحمل فيها الإنسان حقيبة يحمل فيها زاده وطعامه وما يحتاج إليه. أحسن الله إليك. آمين. وإن نهانا عنها رفضناها، فلما قدما عليه قالا إنا بأرض أهل الكتابين وإنا نسمع منهم كلاما تقشعر منه جلودنا أفنأخذ منه أو نترك، فقال لعلكما كتبتما منه شيئا، قالا لا، قال سأحدثكما، انطلقت في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيت خيبر فوجدت يهوديا يقول قولا أعجبني، فقلت هل أنت مكتبي ما تقول؟ قال نعم، فأتيت بأديم فأخذ يملي علي حتى كتبت في الأكرع، فلما رجعت قلت يا نبي الله وأخبرته، قال ائتني به، فانطلقت أرغب عن المشي رجاء أن أكون أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض ما يحب، فلما أتيت به قال اجلس اقرأ علي، قال اجلس اقرأ علي، فقرأت ساعة ثم نظرت إلى وجهي فإذا هو يتلون، فتحيرت من الفرق فما استطعت أجيد منه الفرق. فما استطعت أجيز منه حرفا، فلما رأى الذي بي دفعه ثم جعل يتبعه رسما رسما فيمحوه بريقه وهو يقول لا تتبعوا هؤلاء فإنهم قد هوكوا وتهوكوا، حتى محى آخره حرفا حرفا. قال عمر رضي الله عنه فلو علمت أنكما كتبتما منه شيئا جعلتكما نكالا لهذه الأمة، قال والله ما نكتب منه يعني شيئا. ممكن تكون قد هولوا وتهوكوا أو هوكوا وتهوكوا قال والله ما نكتب منه شيئا أبدا، فخرجا بصلاصفتهما فحفرا لها فلم يألوا أن يعمقا ودفناها. فيما سبق قال فأخذ يبلي علي حتى كتبت في الأكرع، الأكرع دي اللي هي يعني الجوانب والنواحي وكذا في الجلد الذي كان يكتب فيه. وكذا روى الثوري عن جابر بن يزيد الجعفي عن الشعبي عن عبد الله بن ثابت الأنصاري عن عمر بن الخطاب بنحوه، وروى أبو داود في المراسيل من حديث أبي قلابة عن عمر نحوه والله أعلم. قال تعالى طبعا هو هنا كتب في الآخر قال والله ما نكتب منه شيئا أبدا، صح كده؟ وألف خرج بصفنيهما فحفرا لها فلم يألوا أن يعمقا ودفناها، تمام؟ ده مما يدل على أن الكلمة الأولى اللي هي تلاصفتين أو صلاصفتين تحريف، تمام؟ والصواب اللي هو إيه قلناه قبل ذلك من إن هو إيه ملأ صفنين. نعم. هنا في النسخة فخرج بصلاصفتهما برضو عندي في النسخة كتبها على الصواب قال بصفنيهما. قال تعالى وإذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت محمد معنا محمد يوسف موجود. نعم طيب ماشي. نعم شيخ أنا معكم. يا مرحبا، اهتديت للموضع شيخ محمد؟ نعم سيدنا. نعم طيب ماشي طيب نعم. نستأذن الشيخ سلامة وتكمل إن شاء الله. إن شاء الله تعالى. توقف عند أي آية؟ الآية رقم 4 إذ قال يوسف لأبيه. نعم حاضر سيدنا إن شاء الله. وبإسناديكم حفظكم الله المصنف رحمه الله تعالى نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. يقول تعالى أذكر لقومك يا محمد في قصصك عليه من قصة يوسف إذ قال لأبيه وأبوه هو يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام، كما قال الإمام أحمد حدثنا عبد الصمد حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبيه عن ابن عمر